الحميد، فإن تصورت مالا وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا. كنا نتحدث عن الاعتبارات المهية، وهذه الاعتبارات على أساس كلام مشهور الفلاسفة، ملاحظة المهية وطبيعة الكل مع وصف، هذا بشرط الشيء، وملاحظة الطبيعة مع عدم الوصف بشرط الله، وملاحظة الطبيعة بدون ملاحظة قيد وجودي أو عدمي لا بشرط. وإذا الإشكال لأن المقسم والقسم هنا متحد وهذا مستحيل، فمشهور الفلاسفة ذكروا ردا على هذا الإشكال أن لا بشرط ينقسم إلى قسمين مقسمين وقسمين، والفرق بين لا بشرط المقسم والقسم أن في القسم لوحظ عدم التقييد بقيد وجودي أو عدمي، وبتعبير آخر لوحظ التجريد والخلو من القيد في المهية. وأما في المقسم ما لوحظ حتى هذا القيد وهو التجريد وعدم التقييد بقيد وجودي أو عدمي. وذكرنا إشكالا من الشيخ المنتظري، وحصل خطأ في نقل كلام الشيخ المنتظري. الشيخ المنتظري قال هذا التقسيم باطل، لأن هذا التقسيم للمهية إما بلحاظ القيود الخارجية وإما بلحاظ القيود الذهنية أو بلحاظ أعم من القيود الخارجي والذهني. فذكرنا بالنسبة للقيود الخارجية المهية تنقسم إلى قسمين، ولا يوجد قسم ثالث، لأن المهية إما في الخارج متصفة بالوصف أو متصفة بعدم الوصف مثل الإنسان العالم والإنسان الجاهل، ولا يوجد القسم الثالث، هذا ما ذكرنا سابقا. لكن الخطأ حصل في المهية تقسيمها بلحاظ القيود الذهنية. احنا ذكرنا وجه البطلان، على وجه بطلان هذا الفرض ان المهية تصير مقيدة باللحاظ، لحاظ الوصف، لحاظ عدم الوصف، ولحاظ عدم التقييد، فكلها هاي اللحاظات شيء واحد. ولذلك احنا استشكلنا على الشيخ المنتظري ان اللحاظ يتميز بالملحوظ، فبصير لحاظات ثلاثة ليس لحاظا واحدا، حتى هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى قسم واحد، هكذا استشكلنا. لكن لما راجعت إلى كلام الشيخ المنتظري وجه بطلان هذا الفرض، ذكر شيء آخر، وهو أن المهية لما تنقسم باعتبار هذه القيود الذهنية، القيود متعددة، لحاظ الوصف، لحاظ العلم، ولحاظ عدم العلم، ولحاظ التجريد وعدم التقييد، فاللحاظات متعددة من لحاظ واحد، لكن يستلزم أن تكون المهية المقيدة باللحاظ لا تتحقق في الخارج. إذا كانت مقيدة بهذه اللحاظات الثلاثة، لأن المهية المقيدة باللحاظ واللحاظ أمر ذهني، فهذا الأمر الذهني لا يتحقق في الخارج. لحاظ الوصف، هذا اللحاظ لا يتحقق في الخارج، وهكذا لحاظ عدم الوصف لا يتحقق في الخارج، نفس اللحاظ مو الملحوظ، لحاظ ما يتحقق. وهكذا لحاظ عدم القيد ولحاظ التجريد والخلو، هذا اللحاظ ما يتحقق. فإذا كانت المهية مقيدة بهذه اللحاظات، فكذلك هذه المهية المقيدة بقيد ذهني كذلك لا تتحقق. والحال أن معروف أن هذه الاعتبارات الثلاثة متعققة في الخارج. هذا المحظور اللي ذكر في الفرض الثاني. والفرض الثالث احنا ذكرنا انه اذا كان عما من القيد الخارجي والقيد الذهني فيستلزم ان لا يكون هناك تقابل بين الثالث والاولين، لا في تقابل بين الله بشرط وبشرط لا وبشرط شيء. ليش؟ لأن القيود الأولين قيد خارجي، وأما الثالث قيده ذهني، عدم التقييد قيد ذهني، فما في تقابل، بل داخل هذا لا بشرط في العدم، يعني داخل في بشرط لا، لأن النهي حينئذ تتقيد بعدم التقييد. عدم التقييد قيد عدمي مثل بشرط لا يصير، فلذلك ما صار التقسيم ثلاثيا. هذا اللي بعد المراجعة شفت أنه الشيخ المنتظري في بطلان الفرض الثاني ذكر أن المهية إذا كانت مقيدة بالقيود الذهنية، والقيود الذهنية هي اللحاظ، فيستلزم أن لا تتحقق هذه المهية أبدا في الخارج في هذه الاعتبارات الثلاث. هذا الإشكال، ولكن دفع هذا الإشكال سهل جدا. ما نحتاج إلى الكلام السابق اللي ذكرنا أن اللحاظ متميز بملحوظه، ما نحتاج إلى هذا الكلام، بل مجرد أنه لا نعتبر اللحاظ قيدا حتى يستلزم هذا المحظور. حالة يعني الذهن بحسب الحالات، المهية بحسب الحالات الذهنية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، لأن اللحاظ من طوارئ وعوارض المهية، فالمهية باعتبار هذا اللحاظ ينقسم، مو لازم واحد يقيد المهية بهذه اللحاظ. فلذلك هذه التقسيم الفروض الثلاث اللي ذكر، إما بحسب القيود الخارجية، وإما بحسب القيود الذهنية، وإما أعم من الخارجية والذهنية، هذه الفروض الثلاثة ليس كل الفروض، يعني الفروض مو محصورة بهذه الثلاث. فواحد يقدر يقسم المهية باعتبار اللحاظ، واللحاظ ليس قيدا من حالات المهية. ولذلك هذه الفروض الثلاثة ليس كل الفروض، فممكن أن نفرض فرضا رابعا وهو أن اللحاظ من حالات المهية، فالمهية باعتبار اللحاظ اللي حالة ذهنية للمهية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فلذلك هذا الإشكال أتفه الإشكالات الواردة على تقسيم الفلاسفة. وهناك إشكال آخر، لكن إشكال للسيد الشهيد، وهذا الإشكال مبنائي، لأن إشكال السيد الشهيد وارد على هذا التفريق اللي ذكر من قبل الفلاسفة بين اللا بشرط المقسم واللا بشرط القسم. فما نطرح إشكال السيد الشهيد، فمبنى السيد الشهيد نبين هذا الإشكال إن شاء الله بالتفصيل، نحن ندقق في كلمات السيد الشهيد تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي، بطل هذه الحلبة هو المحقق ضياء الدين العراقي، والسيد الشهيد تبعه، وواقعا كلام دقيق لا غبار عليه. فنأتي إلى إشكال آخر بصير إشكالا ثالثا، هاي الإشكال دوخل أصوليين والفلاسفة، ولذلك كل واحد يشوف شي مهرب من هذا الإشكال. آه. على كل حال لا يعني هاي الاشكال على التقسيم الثلاثي اشكال متين. فنشوف الشهيد المطهري يحاول ان يرد على هذا الاشكال وما يقدر لان هو بده ياخذ ممشى الفلاسفة في هذه الاعتبارات. وانا بتصوري مع اخذ مشي الفلاسفة مسلك الفلاسفة في الاعتبارات الثلاثة هذا الاشكال غير قابل للدفع، فلا بد من اخذ رأي المحقق ضياء الدين العراقي في هذه الاعتبارات. هذا الاشكال يقول انه ما دام الفرق اللي ذكر بين الله بشرط القسمي والمقسمي، ماذا قال الفلاسفة؟ قال في الله بشرط القسمي لوحظ عدم التقييد، عدم التقييد بقيد وجودي، فمثل الانسان لما يلحظ يلحظ الإنسان غير المقيد بالعلم وغير المقيد بالجهل، فلوحظ عدم التقييد. وبتعبير آخر التجريد والخلو يوحظ، فلذلك المهية تصير مقيدة بعدم التقييد. ولذلك نشوف المحقق السبزواري في شرح المنظومة يقول المهية لا بشرط القسم لا توجد في الخارج. ليش؟ لأن الخارج مقيدة إما بالوجود وإما بالعدم، ما عندنا ماهية غير مقيدة وخالية عن الوصفين. أما الماهية لا بشرط المقسم لا مجرد حتى من هذا التقييد، ما لوحظ شيء معها. هذا هو الفرق، صار مقسما. فيأتي السؤال، ما دام التقسيم باعتبار اللحاظ وعندنا قاعدة معروفة، قاعدتين في القسم، القاعدة الأولى المقسم لابد أن يكون موجودا بوجود الأقسام في وعاء وجود الأقسام، هذه قاعدة مسلمة. مثلا لما نقسم الإنسان إلى عالم وجاهل، العالم موجود في الخارج والجاهل موجود في الخارج، فوعاء وجود الأقسام في هذا التقسيم الخارج، صحيح؟ الآن هذا الإنسان اللي هو المقسم في الخارج لابد أن يكون موجودا بوجود الأقسام، لا يمكن أن يكون له وجود لحاله، لأنه وإلا ما بصير مقسما، لأن المقسم شنو؟ هو ما ينطبق على الأقسام، أو بتعبير آخر يوجد بوجود الأقسام، ما يكون إلى وجود لحاله. هاي نقطة في قاعدة الأقسام. والنقطة الثانية أن المباين على أساس هذا الكلام، المباين لا يكون مقسما، مباين الشيء لا يكون مقسما، لأن المقسم قلنا قبل قليل على أساس النقطة الأولى أنه موجود بوجود الأقسام، فكيف يكون المباين مقسما؟ على أساس هذه هاتين النقطتين البديهيتين في المقسم والأقسام نأتي إلى هذا الفرق اللي ذكر بين المقسم والقسم. هذه المهية اللي ما نوحظ معها أي قيد حتى قيد عدم التقييد، حتى هذا القيد قيد التجريد قيد عدم التقييد ما نوحظ معها، هذا هو لا بشرط المقسم. والمعروف بين الفلاسفة أن لا بشرط المقسم هي المهية المهملة. الآن هاي ملحوظة أو مو ملحوظة؟ لا بشرط المقسم ملحوظة، وتقسيم المهية باعتبار اللحاظ، هاي الاعتبارات الثلاثة وين موجودة؟ في الذهن. شلون قلنا أقسام الإنسان وين موجود؟ في الخارج. هنا هذه الاعتبارات الثلاثة اللي هي أقسام لله بشرط المقسم موجودة في الذهن. المهية مهية الإنسان لوحظ مع وصف العلم، هاي لحاظ في الذهن. لوحظ مع وصف الجهل وعدم العلم، هاي في الذهن. لوحظ مع عدم التقييد والتجريد، هاي في الذهن. فهذه الاعتبارات الثلاثة في الذهن، ولا بشرط المقسم صار لها لحاظ لحاله، صار مباين لهذه الأقسام. ف فالمهية لا بشرط المقسم نوع من اللحاظ، لحاظ مباين لهذه الاعتبارات الثلاثة. ما دام مباين كيف تكون هذه المهية لا بشرط المقسم مقسما لهذه الاعتبارات؟ المباين ما بصير مقسم للمباين الآخر، لأن صار إلى لحاظ لحاله والاعتبارات الثلاثة لحاظ لحاله، فكأنما هذا المقسم إلى وجود مغاير للأقسام، فهذا لا يمكن أن يكون مقسما. هذا الإشكال إشكال قوي، والشهيد مطهري يحاول يقول الملحوظ بهذا اللحاظ لحاظ الله بشرط المقسم مقسم، لكن اللحاظ ليس مقسم. هذا كلام عجيب يعني، لأن نحن نقول أن التقسيم باعتبار اللحاظ، إذا كان باعتبار اللحاظ يعني الأقسام هاي الاعتبارات من ناحية اللحاظ، فما دام من ناحية اللحاظ المقسم لابد أن يكون منطبقا وموجودا كذلك من ناحية اللحاظ. ما بصير التقسيم يكون على أساس اللحاظ لكن المقسم المهية، هاي تفريق بين المهية واللحاظ في الله بشرط المقسم من قبل الشهيد مطهر ليس له وجه. لذلك هذا الإشكال إشكال متين، ولا بد من طريقة ثانية لهذه الاعتبارات. ولذلك نحن نبين كلام السيد الشهيد من خلال مراحل ثلاثة. في المرحلة الأولى، هذه المهية مهية الإنسان بالقياس إلى العلم والجهل، إما موجود في الخارج وإما موجود في الذهن. فإذا كانت هذه المهية موجودة في الخارج لها حصتها، الحصة الأولى الإنسان المتصف بالعلم، والحصة الثانية الإنسان المتصف بالجهل. في ماهية الإنسان حصتان، ما عندنا حصة ثالثة وهي المهية المجردة والخالية، وبتعبير آخر غير مقيدة بالعلم وغير مقيدة بالجهل، وإلا استلزم ارتفاع النقيضة. هاتان الحصتان لهذه المهية بحسب الخارج. أما هذه المهية لما تتحقق في الذهن إلى حصص ثلاث، مرة يلحظ مهية الإنسان مقترنة بالعلم، فهنا اللحاظ تجاوز تعدى وبتعبير آخر سرى من المهية إلى الوصف، وجود الوصف. ومرة يلحظ الإنسان مقترنة بوصف الجهل وعدم العلم، هنا كذلك اللحاظ من المهية سرى إلى القيد العدمي وهو عدم العلم. ومرة اللحاظ يتعلق بالإنسان لكن ما يتعدى إلى القيد، لا قيد وجودي ولا قيد عدمي، فصار الإنسان بدون التقييد بسبب عدم لحاظ قيد وجودي وعدمي. فلذلك الإنسان في عالم اللحاظ والاعتبار بصير إله حصص ثلاثة، الحصة الأولى لحاظ الوصف، الحصة الثانية لحاظ عدم الوصف، الحصة الثالثة عدم اللحاظ القيد بسبب عدم اللحاق بصير المهية غير مقيدة، لا بقيد وجوديا ولا بقيد عدميا. هذه الحصص الثلاثة. فالآن هاي المرحلة الأولى من الكلام انتهينا منها، نأتي إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية السيد الشهيد يقول هاي الحصتين في الخارج إلى خصوصية مميزة. شنو الخصوصية المميزة للحصتين في الخارج؟ القيود الأولية. شنو القيود الأولية؟ القيود الأولية هي عبارة عن القيود اللي تأتي من الخارج إلى الذهن. العلم من الخارج يأتي إلى الذهن، والجهل من الخارج يأتي إلى الذهن. هذا يسمى بالقيود الأولية. والحصتان للمهية في الخارج المميز لها هي القيود الأولية. الإنسان العالم يميز الإنسان عن الجاهل. أي شيء يميزه؟ العلم. وكذلك الإنسان الجاهل أي شيء يميز الإنسان الجاهل عن الإنسان العالم؟ الجهل. فالجهل والعلم من القيود الأولية اللي تميز حصص الإنسان في الخارج. أما نأتي إلى حصص المهية في عالم الذهن، لحاظ المهية مقترنة بالوصف، لحاظ المهية مقترنة بعدم الوصف، لحاظ المهية بدون لحاظ قيد وجودي أو عدم. فهنا هاي الحصص الثلاثة للمهية أي شيء يميزها؟ كل حصة عن الحصة الأخرى قيود ثانوية. قيود ثانوية هي قيد ذهني. أما ليش يسميه قيدا ثانويا؟ لأن هذا يحتاج إلى لحاظ آخر. هلا إن شاء الله في المرحلة الثالثة نحن نتكلم وجه تسمية القيد بالقيد الثانوي. المهم أنتوا تعرفوا القيد الثانوي هو اللحاظ في المهية الملحوظة مقترنا بالعلم. أي خصوصية أو أي قيد يميز هذا اللحاظ عن لحاظ الإنسان مقترنا بالجهل؟ طبعا لحاظ العلم. لحاظ العلم يميز هذه الحصة، حصة الإنسان الملحوظ مقترنا بالعلم. فلحاظ العلم يميز هذه المهية الملحوظة عن المهية الملحوظة بلحاظ آخر وهو لحاظ الجهل مثلا، أو بلحاظ آخر وهو عدم التقييد مثلا. فلذلك القيد الثاني وهو لحاظ الوصف يكون مميزا، ولحاظ عدم الوصف يكون مميزا، وعدم اللحاظ يكون مميزا. فهذه القيود الثانوية هاي قيود كل قيود اللحاظ، لحاظ المهية مع لحاظ الوصف. فاللحاظ المهية سرى وتعدى إلى الوصف. لا، هنا لحاظ الوصف مو نفس الوصف. وصف اللي هو الملحوظ قيد أولي، لكن اللحاظ قيد ثانوي. الإنسان مقترنة بالعلم، القيد الأولي العلم، أما لحاظه قيد ثانوي. ليش ثانوي؟ إن شاء الله لما ندقق في المراحل البعدية. فلذلك لحاظ العلم يميز لحاظ الإنسان المقترن بالعلم عن لحاظ الإنسان المقترن بالجهل. فلحاظ العلم قيد ثانوي، لحاظ الجهل قيد ثانوي، عدم اللحاظ للقيد قيد ثانوي. عدم اللحاظ ها هاي كل من خصوصيات اللحاظ، لأن اللحاظ إما يتعلق بالوصف يعني يسري من المهية إلى الوصف، اللحاظ إما يسري من المهية إلى عدم الوصف، اللحاظ إما لا يسري وهو عدم اللحاظ. فهاي لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف وعدم اللحاظ من القيود الثانوية تميز المهية الملحوظة. يعني لحاظ المهية في هذه الثلاثة كلها لحاظ المهية لحاظ المهية، لكن أي لحاظ من هذه اللحاظات الثلاثة تميزه؟ هاي لحاظ الوصف لحاظ عدم الوصف وعدم اللحاظ. يعني لحاظ المهية بدون لحاظ قيد، هاي بدون لحاظ قيد أو عدم لحاظ قيد يميز هذا اللحاظ لحاظ المهية. ولحاظ الجهل وعدم الوصف يميز لحاظ مهية الإنسان في الإنسان المقترن بالجهل وهكذا. فلذلك هذه الحصص الثلاثة في عالم الذهن تميزه القيود الثانوية، فلازم تخلوا بالكم أن القيد الأولي هو القيد اللي إجا من الخارج مباشرة، هذا القيد الأولي فقط العلم والجهل. على كل حال هاي بده تحقيق بين اللحاظ والملحوظ، والفرق بينهما اعتباري. انتم ما قرأتم العلم والمعلوم بالذات؟ الفرق بين العلم والمعلوم بالذات شنو؟ العلم والمعلوم بالذات فرق اعتباري. صحيح أن باللحاظ وجد الملحوظ، لكن الملحوظ يميز اللحاظ. فهذا كذلك قاعدة معروفة أن تحقق الملحوظ باللحاظ، أما تميز اللحاظ بالملحوظ فلسف. على كل حال الآن عرفنا في المرحلة الثانية أن المهية الموجودة في الخارج لها حصتان، والمميز للحصتين قيود أولية. شنو القيود الأولية؟ هي الوصف وعدم الوصف اللي يأتي من الخارج إلى الذهن. لكن في الحصص الثلاثة للمهية في عالم الذهن لحاظ المهية مقترنة بالوصف، لحاظ المهية مقترنة بعدم الوصف، لحاظ المهية بدون لحاظ قيدين، هذه الحصص الثلاثة للمهية في عالم الذهن بقيد ثانوي وهو اللحاظ، لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف وعدم اللحاظ كذلك من القيود الثانوية، لأنه وصف للحاظ وليس وصفا للملحوظ. هذه هي المرحلة الثانية. بعد يأتي السيد الشهيد. الآن نذكر شيء في غاية الدقة، ما في مجال؟ إيه. وعلى كل حال نقرأ العبارة حتى نصل إلى هاي المرحلة الثالثة. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى وأخذت في هذا المعنى وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له أو ذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق يطرأ عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى، أو هذا هو معنى اسم الجنس. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار المهولة في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. وحاصل هذه المقدمة ما أخذ مهية الإنسان وصفة العلم كمثال أن مهية الإنسان إذا تتبعناه أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لهذه المهية من ناحية صفة العلم، وهو الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد للصفة خارجا، ولا يتصور لهذه المهية حصة ثالثة ينتفي في هذه الحصة الوجدان والفقدان معا، وجدان العلم وفقدان العلم معا يفتقد وينتفى، هذا الاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، هذا بالنسبة للمهية الموجودة في الخارج. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاتها الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، هل معقولاته الأولية أو القيود الأولية؟ معقولات أولية، لكن المعقولات الثانية مو المعقولات الثانية الفلسفية، يعني يحتاج إلى لحاظ آخر. هاي الدقة اللي في كلام المحقق ضياء الدين العراقي، إذا نحن نميز بين المعقول الأول والمعقول الثاني فنقدر نستوعب هاي التقسيمات الثلاثية. بلي، وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها، هذا تفسير المعقولات الأولية، تفسير شنو؟ ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ المهية، كل واحد يشكل صورة للمهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ مهية الإنسان في الذهن تارة هذا اللحاظ يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو بشرط شيء أو لحاظ المهية بشرط شيء، وأخرى هذا اللحاظ يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ المهية بشرط لا، ولا وثالث لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، عدم الاقتران اللحاظ يعني عدم لحاظ السيد، عدم لحاظ القيد كذلك من القيود الثانوية أو من المعقولات الثانية، مو المعقولات الثانية في المنطق ولا المعقولات الثانية في الفلسفة، هاي اصطلاح خاص من المحقق ضياء الدين العراقي، هذا إن شاء الله مبينه. خلينا نجي إلى المرحلة الثالثة، حتى الآن ما انتهينا من المرحلة الثانية، بلي، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ المهية لا بشرط، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ بمعائد، يعني كل لحاظ في عرض الآخر، واحد ما ينطبق على الثاني، بلي، هذه هي المرحلة الأولى اللي قلنا، صار ثلاثة حصص المهية في عالم الذهن. هاي المرحلة الثانية، وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ المهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف في المهية بشرط الشيء، ولحاظ عدم الوصف في المهية بشرط لا، وعدم اللحاظين في المهية لا بشرط. أما الحصتان الممكنتان للمهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدم الوصف كذلك خارجا، فلذلك التميز بالقيود الأولية في الحصتين الخارجيتين، والتميز بوصف اللحاظ وهو لحاظ الوصف أو لحاظ عدم الوصف أو عدم اللحاظ في الحصص الثلاثة الذهنية. الآن نص المرحلة الثانية بعد يحتاج إلى بحث هذه المرحلة الثانية، وصلى الله على محمد وآل محمد.